مرفوعات الأسماء اثنان اسم كان وأخواتها. تدخل كان وأخواتها على المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثانية ويسمى خبرها، مثل كان الفضاء مجهولا. وأخوات كان هي أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس، ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ، ما دام. وهي أنواع، منها ألف ما يدل على التوقيت وهو أصبح، وهي للتوقيت بالصباح، مثل أصبح الطير منتشرا في الحقول. أضحى، وهي للتوقيت بالضحى، مثل أضحى النسيم عليلا. ظل، وهي للتوقيت بالنهار، مثل ظل الفلاح مكبا على عمله. أمسى، وهي للتوقيت بالمساء، مثل أمست الطيور عائدة إلى عشاشها. بات، وهي للتوقيت بالليل، مثل بات الحارس يقظا. باء ما يدل على التحول وهو صار، مثل صار البرتقال عصيرا. جيم ما يدل على النفي وهو ليس، مثل ليس القمر الآن سرا محجبا. دال ما يدل على الاستمرار وهو ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، مثل ما زال السلام أملا محببا، وما برح رواده عاملين على إقراره، ومن فكت الجهود في ذلك دائبة، وما فتئ الاستعمار مناهضا له. وأفعال الاستمرار لا تعمل عمل كان إلا إذا سبقت بحرف نفي، مثل ما ولا ولم. هاء ما يدل على بيان المدة وهي ما دام، مثل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، سورة مريم. وما تصرف من كان وأخواتها يعمل عمل الماضي، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر، مثل يصبح الطير منتشرا في الحقول، يصير البرتقال عصيرا، لا يزال السلام أملا محببا، كن عونا لغيرك يكن غيرك عونا لك. بت صافي القلب وأصبح صافي القلب. ويتصرف في هذه الأفعال تصرفا كاملا كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر. أما أفعال الاستمرار فلا يأتي منها إلا المضارع منفية، وأما ليس وما دام فملازمان لصيغة الماضي. خبر كان وأخواتها. خبر كان وأخواتها كخبر المبتدأ، يأتي ألف مفردا، مثل كان خالد بن الوليد عبقريا من عباقرة الحروب. بات العالمان ساهرين في معملهما. ما يزال المصلحون آملين أن توجه الذرة لخدمة السلام. باء جملة اسمية أو فعلية، مثل صار التخطيط أساسه العلم. ما برحت الصناعة تسير بخطى سريعة نحو التطور. جيم شبه جملة، مثل صارت الطيارة بين السحاب، وكان الركاب في أمن واطمئنان. تقدم خبر كان وأخواتها على اسمها. قد يتقدم خبر كان أو إحدى أخواتها على اسمها جوازا إذا كان شبه جملة واسمها معرفة، مثل صار في إفريقية الكثير من الدول المستقلة، وأصبح بينها التضامن والتعاون. ويتقدم وجوبا إذا كان شبه جملة واسمها نكرة، مثل صار في إفريقية كثير من الدول المستقلة، وأصبح بينها تضامن وتعاون. أو كان في اسمها ضمير يعود على بعض خبرها، مثل كان في المحكمة قضاتها. ما يأتي من هذه الأفعال تامة. تسمى كان وأخواتها أفعالا ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها، بل تحتاج إلى خبر منصوب ليتم معنى الجملة. كما تسمى ناسخة لأنها تنسخ حكم الخبر فتجعله منصوبا بعد أن كان مرفوعا. وقد تأتي كان وبعض أخواتها تامة فتكتفي بمرفوعها على أنه فاعل ولا تحتاج إلى خبر، وهذه الأفعال هي: كان، مثل العظيم عظيم حيث كان أي حيث وجد، أصبح بمعنى دخل في الصباح، أمسى بمعنى دخل في المساء، مثل قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سورة الروم. أضحى بمعنى دخل في الضحى، مثل بقي الحارس في حراسته حتى أضحى. ظل بمعنى بقي، مثل لو ظل الصراع لأدى إلى حرب عالمية. صار بمعنى رجع، نحو قوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى. بات بمعنى دخل في الليل، مثل تأوي الطيور إلى عشاشها فتبيت. ما دام بمعنى بقي، نحو قوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، سورة هود. برح بمعنى فارق، مثل بقي الجندي مكانه وما برحه. أفعال المقاربة والرجاء والشروع. من أخوات كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أفعال المقاربة والرجاء والشروع، وفيما يلي بيان لها: 1- أفعال المقاربة، وتدل على قرب وقوع الخبر، وهي كاد أو شك كربا، مثل كادت المياه تدخل كل القرى أو شكت الأزمة أن تنفرج، كرب الصبح أن يطلع. 2- أفعال الرجاء، وتدل على رجاء وقوع الخبر، وهي عسى حرى اخلولق، مثل قوله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، سورة المائدة. ومثل حرى الطب أن يعالج الأمراض المستعصية، اخلولقت الثقافة الشعبية أن تعم الريف. 3- أفعال الشروع، تدل على البدء في الخبر، وهي كثيرة، منها أخذ شرع هب قام أنشأ طفق جعل، مثل أخذ النسيم يداعب الأشجار فشرعت الغصون تتمايل، وهبت الطيور تغرد، وقام الأطفال يمرحون، وأنشأوا يمارسون ألعابهم المحببة، وطفق زوار الحديقة يتنقلون بين مشاهدها، وجعلوا يتمتعون بسحر الطبيعة وجمالها. خبر هذه الأفعال. خبر هذه الأفعال يجب أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، وحكمه من حيث الاقتران بأن أو التجرد منها على النحو التالي: أفعال الشروع يتجرد خبرها من أن، مثل أخذ العلم يغزو الفضاء، وشرعت سفن الفضاء تهبط على سطح القمر، وجعل العلماء يواصلون البحث لغزو الكواكب الأخرى. حرى واخلولقا من أفعال الرجاء يقترن خبرها بأن، مثل حرى السلام أن يعم أرجاء العالم، اخلولق العرب أن تتحد كلمتهم. أفعال المقاربة وعسى من أفعال الرجاء يجوز أن يقترن خبرها بأن أو يتجرد منها، ويكثر التجرد مع كاد وكربا، والاقتران مع أو شك وعسى، مثل كاد المعلم يكون رسولا أو كاد المعلم أن يكون رسولا. كرب التعليم يرتبط بخطة التنمية في المجتمع أو أن يرتبط. ومثل أوشكت المرأة أن تشارك في كل مجالات العمل أو تشارك. ومثل عسى الصناعات العربية أن تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد أو تحقق. ما يتصرف من هذه الأفعال؟ يأتي المضارع من كاد أو شك طفق جعل، ويعمل عمل الماضي، مثل يكاد البرق يخطف أبصارهم، سورة البقرة. ت- توشك موجة الحر أن تنكسر. قال في الهامش: توشك فعل مضارع من أخوات كان، موجة اسمها مرفوع بالضمة، الحر مضاف إليه مجرور بالكسرة. أن تنكسر أن حرف نصب، وتنكسر فعل مضارع منصوب بأن، والفاعل مستتر تقديره هي، والجملة في محل نصب خبر توشك. انتهى الهامش. تطفق الأنسام تهب. قال في الهامش: تهب مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل مستتر تقديره هي، والجملة في محل نصب خبر تطفق. انتهى الهامش. تجعل الأشجار تتحرك.